وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلقاه. وأشهد أن سيدنا ونبينا هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الشفيع المشفع في المحشر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من خيار أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا البيت المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على هذا الحضور المبارك. الناس في إجازة وفي صيف، وربما كان إقامة المحاضرات يصعب على الناس حضورها مع وجود الأعراس والارتباطات، لكنكم أثرتم أن تحضروا حلقة من حلقات الذكر في بيت من بيوت الله نتلو فيها كتاب الله ونتدارسه بيننا. فأسأل الله تعالى أن يجعل مجلسنا هذا قربة نتقرب بها إلى ربنا، وأن يجعله عملا صالحا نستشفع به ونتوسل به إلى الله تعالى، أن يوسع لنا أرزاقنا وأن يقضي ديوننا وأن يثبت إيماننا وأن يصلح ذرياتنا وأن يحفظ علينا أمننا. وأسأل الله جل وعلا أن يختم لنا جميعا بالصالحات أعمالنا. أيها الإخوة والأخوات، روى الإمام أحمد في مسنده أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كم عدد الرسل؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هم 120,000 جما غفيرا. هؤلاء 120,000 لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن إلا أسماء 25 نبيا فقط، وهؤلاء 25 نبيا أيضا لم يفصل الله تعالى لنا قصصهم. بعض هؤلاء الأنبياء نعرف اسمه لكن لا نعرف قصته، اليسع نعرف اسمه لكن لا نعرف قصته، الياسين نعرف اسمه لكن لا نعرف قصته، ذو الكفل نعرف اسمه لكن لا نعرف قصته. وبعض هؤلاء الأنبياء ذكر الله تعالى شيئا من قصصهم، فإذا تكلمت عن لوط عليه السلام وإذا لا تعرف من قصته إلا الشيء اليسير، إذا تكلمت عن صالح عليه السلام الذي بعث إلى قوم ثمود لا تعرف من قصته إلا الشيء اليسير، إذا تكلمت عن غيره من الأنبياء، عن هود وعن غيره من الأنبياء، تجد أن المعلومات التي ذكرت في القرآن والسنة عنه قليلة. لكن بعض الأنبياء فصلت قصته تفصيلا طويلا، فإذا تكلمت عن موسى عليه السلام مثلا وإذا أنت تعرف حال البلد الذي ولد فيه قبل أن يولد، الله جل وعلا وصف لنا حال مصر قبل أن يولد موسى عليه السلام، قصة ولادة موسى نعرفها، أين تربى نعرفها، أسماء بعض إخوانه نعرفها، ماذا فعلت أخته نعرف ذلك، كيف تزوج نعرف قصة زواجه، كيف تعرف على زوجته نعرف القصة، ما هو مقدار المهر نعرف القصة، ما هي أنواع معجزاته نعرفها بالتفصيل. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. وفصل الله تعالى أيضا قصص غيره من الأنبياء، فإذا تكلمت مثلا عن سليمان عليه السلام وجدت أنك تعرف قصته مع ملكة سبأ، وتعرف قصته مع الجن، وتعرف قصته مع الطير، وتعرف قصته مع وادي النمل، وله قصص متعددة كثيرة في القرآن. إذا تكلمت عن آدم، عن غيره من الأنبياء، نحن اليوم سنتكلم عن نبي يختلف عن جميع الأنبياء في ميزة. كل الأنبياء يأتيهم الوحي من السماء، نزلت عليهم كتب من السماء، لكن هذا النبي اشترك معهم في هذا وزاد عليهم أن الله تعالى علمه منطق الطير فيفهم لغة الحيوانات، تتكلم النملة يفهم ماذا قالت النملة، يتكلم الهدهد يفهم ماذا قال الهدهد، لم يكن غيره من الأنبياء يفهم بهذا التفصيل. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقع له حوادث مع الطير ومع جمل، وفهم عليه الصلاة والسلام ماذا يريدون، لكن هل كان يفهم النطق؟ إذا نطقوا به لم يرد ما يدل على ذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام علم لما كان مع بعض أصحابه في غزوة ومرت حمرة نوع من الحمام، وإذا هي تطوف فوقهم وتصيح، وقال عليه الصلاة والسلام من فجع هذه بأفراخها، من اللي مر على عشها وأخذ الأفراخ؟ قال أحد الصحابة أنا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام رد عليها أفراخها، فرد عليها أفراخها. لكن هل كان عليه الصلاة والسلام لو أنها جاءت تخاطبه هل كان سيفهم ماذا تقول تفصيلا؟ لم يرد ما يدل على ذلك. أما سليمان عليه السلام فكان يفهم ما تتكلم به الطير تفصيلا، حتى ذكروا أنه هو أو غيره عليه السلام قالوا كان يمشي مرة مع بعض أصحابه في صحراء، فمروا بشاة، وإذا هذه الشاة تلتفت إلى شاة أخرى صغيرة متخلفة عن قطيع الغنم وترغي إليها، يعني تناديها، فقال لأصحابه هل تدرون ماذا تقول هذه الشاة لتلك الشاة؟ قالوا ماذا تقول؟ قال إن هذه الشاة هي أم لتلك الشاة، وهي تقول لها الحقي بنا حتى لا يأكلك الذئب كما أكل أختك عام أول. فأوقف الراعي وسألوه قالوا له هل هذه الشاة الصغيرة بنت لهذه الشاة؟ قال نعم. قالوا هل كان لهذه الشاة شاة قبلها ولدتها؟ قال نعم، ولدت شاة قبلها وأكلها الذئب العام الماضي في هذا الموضع. قالوا سبحان من علمك. ثم مشوا فمروا بامرأة على بعير، وإذا البعير يمشي ثم يلوي عنقه إلى المرأة ويرغي بصوت عالي، فقال لأصحابه هل تدرون ماذا يقول البعير للمرأة؟ قالوا ها، ماذا يقول البعير للمرأة؟ قال إن البعير يقول للمرأة انزع الإبرة التي في أسفل الرحل فإنها تطعنني. والمرأة ما تدري وتضربه ويمشي، فلما قال ذلك لأصحابه أوقفوا المرأة وأناخوا البعير، ونزلت المرأة وأنزلوا الرحل، فكوا الرحل من على البعير، وإذا في أسفله إبرة قد نشبت. تعرفون بعض الإبر خاصة اللي يخاط بها بيوت الشعر أو كي تكون كبيرة الإبرة، وإذا قد نشبت في الرحل لما أرادوا أن يضعوه على البعير قد نشبت فيه هذه الإبرة، وأخذت مع الحركة تطعن البعير، فهو يقول لها وقفي وانزع الإبرة فإنها تطعنني. فنزعوا الإبرة وأركبوا الرحلة مرة أخرى وضعوه على البعير. فكان يفهم لغة الطير، يفهم لغة الحيوانات. نحن اليوم سنقف على قصته، على قصة نبي الله عز وجل سليمان مع ملكة سبأ. من هي ملكة سبأ؟ ولماذا كشفت عن ساقيها؟ إيش الحكمة؟ لماذا سليمان حرص على أن يعمل طريقة لينظر إلى ساقيها؟ ليش؟ ليش تريد تنظر إلى ساقي المرأة؟ لماذا؟ وما معنى قول الله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب؟ إيش معنى علم من الكتاب؟ هل هو اسم الله الأعظم؟ طيب ما هو اسم الله الأعظم إذن؟ هل ذكر في القرآن أو في السنة؟ ما معنى قول جندي من جند سليمان أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك؟ إيش معناها؟ قبل أن تقوم من مقامك ما معناها؟ تعالوا نقف على شيء مما ذكره الله تعالى من العبر خلال هذه الآيات. يقول الله جل وعلا ولقد آتينا داود وسليمان علما. داود هو أبو سليمان، ولذلك قال الله تعالى وورث سليمان داود، فآتى الله تعالى سليمان العلم وآتى داود العلم. وأفضل ما يؤتى الإنسان من نعمة هي العلم، هي العلم. وكان بين داود وسليمان تنافس في العلم. ذكروا أن رجلا كان عنده زرع وجاره عنده غنم، فجاره أهمل غنمه يوما ودخل الغنم على الزرع وأكله، فجاء صاحب الزرع يشتكي إلى نبي الله داود عليه السلام. قال يا داود أنا صار لي الآن 6 أشهر أرعى هذه السنابل والقمح والشعير حتى أبيعه وأنفق على عيالي، وهذا الرجل يهمل غنمه ويفسد علي. فنادى داود صاحب الغنم ووبخه، ليش تهمل غنمك؟ ثم قال عقابا لك أنك أفسدت ماله أعطه الغنم، وساق الغنم وأخذها راعي الزرع. فخرجوا ومروا على سليمان، فقال سليمان عليه السلام بما حكم بينكما أبي؟ فقال صاحب الغنم والله يا نبي الله داود حكم أن الغنم يأخذها صاحب الزرع. فقال سليمان لا، خذ يا صاحب الزرع الغنم عندك تستفيد من لبنها وصوفها، وأنت يا صاحب الغنم ارعى الزرع حتى يعود الزرع مثل ما كان. إذا رجع الزرع مثل ما كان يرجع لك غنمك ويستلم الزرع. ولذلك قال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها من سليمان. ثم قال الله وكلا آتينا حكما وعلما، حتى ما يفهم الإنسان أيضا أن داود عليه السلام لا علم عنده، لا، ربنا يقول كلاهما عالم لكننا أكرمنا سليمان وفهمنا إياها. وذكروا أيضا أن امرأتين جاءتا إلى النهر لتغتسلا أو تغسلا ملابس أو كذا، في هذه الأثناء أقبل الذئب وأخذ ولد واحد من المرأتين، وكان كلا الولدين مولود صغير، وجاء الذئب والتقط واحد من هالولدين وهرب. فخرجت المرأتان وإذا طفل واحد فأخذتاه، كل واحدة تقول هذا ولدي والثانية تقول لا هذا ولدي، فاختلفتا وتنازعتا إلى داود عليه السلام. فداود عليه السلام نظر وإذا واحدة منهم كبيرة في السن والثانية شابة، وقال في نفسه هذه الشابة الزمن قدامها طويل وممكن أنها تحمل وتجيب غيره، لكن هالكبيرة المسكينة يمكن ما تحمل، فحكم بهذا الغلام الصغير المولود للمرأة الكبيرة. وخرجت ومرت على سليمان، فقال سليمان بما حكم بينكما أبي؟ فأخبرته، وذاك الصغيرة تبكي تقول والله ولدي، والثانية تقول لا إلا هذا ولدي. فقالوا حكم به للكبيرة. فقال سليمان طيب والحقيقة هو لمن؟ فكل واحدة قالت هذا ولدي، قال هاتوا الولد، وضع على طاولة أمامه، ثم قال يا غلام أعطني السكين، وجاب السكين ووضعها على رأس الغلام. قالوا له أنت ماذا ستفعل؟ قال بقسم الولد بينهم. طبعا هو لن يذبح الولد لكن بيخوف يعني المرأتين، قال بقسم الولد بينهم. فأما الكبيرة فسكتت، وأما الصغيرة فصاحت وبكت وقالت لا لا هو ولدها ولدها، لا لا لا لا تذبحه ولدها ولدها خلاص. والكبيرة ساكتة، فعلم أن الصغيرة هي أمه فدفع الصغيرة إليها. فكان سليمان وداود عليهما السلام كلاهما عنده علم ويتنافسان فيه. حكى الله تعالى لنا هنا قصتهما، قصة سليمان بعدما توفي داود عليه السلام كيف عاش سليمان. قال الله جل وعلا ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أول ما يثبت النعمة عندك كثرة الحمد، أول ما يثبت النعمة عندك كثرة الحمد. إذا صحيت من النوم ثم حركت يدك ورجلك ورأسك الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. غيرك مشلول إذا إذا صحى من النوم مجرد يفتح العينين بس ما يقدر يحرك شيء، مسلول مقعد، ويبدأ يصيح يا فلان ولا يا فلانة تعال حركني تعال افعل كذا. إذا دخلت إلى بيتك ورأيته آمنا مطمئنا قل الحمد لله، لأن غيرك ربما يدخل إلى بيته ويجد أولاده أصابهم حريق ولا أصابهم شيء. إذا رأيت نفسك آكلا شاربا قل الحمد لله، الحمد لله تملأ الميزان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. قيل لبعض السلف كيف نشكر الله على نعمه؟ قال أول شيء أن تقر في قلبك إنها النعمة منه. لا تصير مثل قارون لما قالوا له اتق الله قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا أشتغل وأتعب وأجمع المال. لا، قل يا رب لك الحمد، والله الفضل منك والكرم منك والنعمة منك. أول شيء من شكر النعمة أن تقر في داخلك إنها منك يا ربي، وأنها فضل وكرم وإحسان منك يا ربي، ثم أن تكثر من حمده. إن ربك يحب الحمد، أكثر من حمده دائما. ولذلك الواحد يستيقظ من النوم أول كلمة يقولها الحمد لله الذي أحيانا بعد ما مثل وليه النشور. الواحد ينتهي من الطعام الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. دائما يربط الحمد بالنعم. ولذلك سليمان وداود كان كثيري الحمد، وبالتالي زاد الله عليهما في النعم. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود، ورث النبوة وليس ورث المال، لأن الأنبياء لا تورث. النبي أي نبي من الأنبياء يموت، فإنه إذا كان عنده مال فإن الورثة لا يرثون المال. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، اللي تركناه صدقة لا نورث. ولذلك زكريا عليه السلام قال فهب لي من لدنك وليا إيش يرثني ويرث من آل يعقوب. ما يقول يا ربي أعطني أولاد يرثون فلوسي، لا يليق بنبي يقول يا ربي أهبني أولادا لأن خايف فلوسي تضيع من بعدي، وإنما يقصد أني زكريا من سلالة أنبياء، فلا يريد النبوة تنقطع بموته. لا، يقول يا ربي مثل ما أنت أنعمت على آل يعقوب قبلي جدي، فكان هناك إبراهيم ثم إسحاق ثم يعقوب ثم يوسف ثم بعدين جاء زكريا، يا ربي لا تخلي النبوة تنقطع عندي. يرثني يعني يرث النبوة. ولذلك قال الله تعالى هنا وورث سليمان داود، ورث النبوة. وقال يا أيها الناس، بدأ الآن يحدث بالنعمة، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. الحمد لله عندنا بيوت، عندنا مراكب ودواب، عندنا طعام، عندنا شراب، عندنا لباس، عندنا خير، الحمد لله. وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وهذا من شكر الله على النعمة، أن تحدث بها من لا يقع في قلبك أنه يحسدك عليها. يعني مثلا لو جلست مع صاحبك اللي تدري أن عنده مثلا نعم كثيرة لن يحسدك، قلت والله يا أخي أحمد الله، اللهم لك الحمد، بشرك ولدي اليوم انتهى من حفظ القرآن، والله هذه نعمة من الله، أولدي اليوم طلع الأول على مدرسته، ولا اللهم لك الحمد اليوم كنت في المستشفى وبشروني أن المرض الذي أصاب زوجتي أن الحمد لله خلاص شفيت منه، يا ربي لك الحمد. أو الحمد لله والله كان بيحصل لي نقل من وظيفتي إلى بلدة أخرى والحمد لله فكوني من النقل، يا ربي لك الحمد. هذا معنى قول الله وأما بنعمة ربك فحدث، بشرط ألا تكون تحدث بها حاسدا. إذا كان من تحدثه بها مثل الرؤيا، الآن لو واحد يقول لك أنا رأيت أمس أني مثلا دخلت الجنة وحصل لي كذا وكذا وكذا، إن كنت محبا له ستفرح له بهذه الرؤيا، وإن كنت مبغضا ستحسده عليها. ولذلك الرؤيا الصالحة لا تحدث بها إلا من تحب، من تعلم أنه يفرح لك بالخير. فهنا يقول سليمان يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين، فضل ربي علينا واسع. ثم جمع سليمان عليه السلام جنوده وأشر لسليمان جنوده. ما هي أنواعهم؟ من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. سخر الله تعالى لسليمان الجن ولم تسخر لأحد من بعده. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه يوما ثم تقدم كأنما يمسك شيئا، وبعد الصلاة قال لأصحابه إن الشيطان عرض لي في صلاتي فتقدمت إليه ففدغته، يعني خنقته، حتى إني لأجد برد لعابه على يدي أو قال على أصابعي، وقد كنت هممت أن أربطه ببعض ثواري المسجد يلعب به صبيان المدينة. الشيطان اللي جاي يتعرض لي كنت بربطه في سارية المسجد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا غير أني ذكرت دعوة أخي سليمان لما قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخر الله تعالى له الجن يخدمونه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه لا تسخر لأحد بعد سليمان عليه السلام. فحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، إذا رأى الطير وإذا الصقور تطيعه فيما يريد. لو يدخل حرب الصقور تحارب معه، والنسور تحارب معه، والحمام تحارب معه، والغربان تحارب معه، من يغلبه هذا؟ لو يأمر الغربان والنسور والطيور احملوا حجارة وارموها على أعدائنا هزمهم ولو بالطير. فالله تعالى أعطاه ملكا عظيما. ولذلك قال الله تعالى: وحشر لسليمان جنوده. ما أنواعهم يا ربي؟ من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يوزعون يعني من كثرتهم يدفع بعضهم بعضا. زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها، يعني ادفع الفؤاد. فيوزعون من شدة الزحام، كل واحد يقدم الثاني يقول: عجل ترى وراي زحمة، من كثرتهم. وجعل سليمان عليه السلام يسير بهم حتى إذا أتوا على وادي النمل. لماذا سمي بوادي النمل؟ لأن النمل فيه كثير. هذا الجواب. أحيانا تسمي مثلا هذا الوادي وادي البرشومي مثلا. ليش سمونه وادي البرشومي؟ لأنه منبت البرشوم، البرشوم فيه كثير. أو يقول لك انت من الوادي، تراه وادي العقارب. ليش يسمى وادي العقارب؟ لأن العقارب فيه كثير. فالناس إذا كثر الشيء في وادي سمي به. أو يقول لك هذا وادي الغضا، ولا هذا وادي الريحان، لأن الريحان أو الغضا فيه كثير. فالنمل طبيعة الوادي، إما طبيعة أرضه وإما في طعام يناسب النمل، فكثر سكن النمل في هذا الوادي. النمل يحفر في الأرض، فطبيعة أرض هذا الوادي ناسبت النمل وكثر فيه، فسمي وادي النمل. حتى إذا أتوا على وادي النمل والجيش كثير، قالت نملة: يا أيها النمل. النملة هذه ماذا فعلت؟ نادت وأمرت وعللت واعتذرت. نادت وأمرت وعللت واعتذرت. قالت نملة: يا أيها النمل، نداء، ادخلوا مساكنكم، ادخلوا جحوركم بسرعة. أمرت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده. عللت: وهم لا يشعرون. اعتذرت. نحن عندما نتعامل مع الناس لازم نفعل هالأشياء الأربعة. الآن أنت لما تقول لولدك فرضا مريت مثلا في الشارع وبعدين شفت واحد من أصحاب ولدك اللي يمشون معه، رأيته مثلا يتعاطى مخدرات ولا في حال سيء يعني، فدخلت البيت وناديت ولدك قلت: تعالي عبد الله. وجاء، قلت له: لا أشوفك مرة ثانية تمشي مع فلان ولد فلان. فقال لك: ليش؟ فقلت: ما هو بشغلك أقول لك لا تمشي معه، يعني لا تمشي معه. لا يا أخي، المفترض تعلمه ليش. النملة وهي نملة لما قالت ادخلوا مساكنكم عللت علمتهم السبب، حتى ما تقول النمل ليش ندخل مساكننا، لسه شغلنا ما انتهى، ما ينتهي شغلنا إلا مع غروب الشمس، دخلينا في نصف النهار ليش؟ فهي بيّنت السبب، قالت أنا ما آمركم هكذا بس اعتباطا، لا أنا آمركم لأن في حكمة وفي علة لمصلحتكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وحتى ما يقول النمل ولماذا سليمان يحطمنا، إيش هذا الظلم، قالت وهم لا يشعرون، ترى سليمان ما يدري عنكم، اعذروه تراه ما يدري عنكم. فكذلك أنت في تعاملك مع الناس تقول لدك لا تمشي مع فلان، يقول لك ليش، من حقه يسألك ليش، أنت أمرته لازم تعلل، تقول والله يا ولدي أنا شفته على على على وضع ما هو بجيد وأخاف أنه يؤثر عليك إلى آخره. أو قلت لولدك فرضا أنت معاقب، جب مفتاح السيارة، يلا وقف السيارة وعطني المفتاح، قال لك ليش، بين له السبب، قال يا أخي ذبحني ساهر كل يوم، يا ولدي جايني رسالة، خسرتني راتبي راح كله سدد مخالفاتك مثلا، ولا شفتك تفحط، ولا شفتك تسوي كذا، ولا ما استفدنا منك، عطيناك السيارة نبغاك تودي أمك تودي خواتك، ما استفدنا منك، جيب السيارة. فرضا بين له السبب، إذا أمرته بأمر أو نهيته عن شيء بين السبب. واحد عندهم موظفين وأمر واحدا منهم بشيء، أو فرضا زوجتك قلت لها شيئا، يا أخي من احترامك لعقل الشخص اللي أمامك إنك إذا أمرته بأمر تبين له السبب. هذه نملة يا جماعة، تقول يا أيها النمل ها ماذا تريدين، ادخلوا مساكنكم، أعطتهم أمر. طيب أعطيتينا أمر، إيش السبب؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ثم بينت العذر، قالت ترى سليمان ما يقصد يظلمكم، سليمان ما يقصد أنه يؤذيكم، لكنه ما يدري عنكم، أنتم نمر صغار وهذا جيش عظيم، وهم لا يشعرون. إنما أطاعوها مباشرة ودخلوا، جنود سليمان يمشون ما يدرون عن النملة، إلا واحد في الجيش انتبه لكلام النملة، من هو؟ سليمان. فتبسم ضاحكا من قولها، ضحك، قال يعني سبحان الله، النملة اللي حريصة على النمل الذين معها ولا دخلت لوحدها، بل يعني كما قال ولو أني حبيت الخلد فردا لما أحببت بالخلد انفرادا، فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد. الواحد كما يحب لنفسه الخير يحب لغيره. فتبسم ضاحكا من قولها، لكنه لما تبسم تذكر نعمة الله عليه، أني لست أنا النملة، لا أنا البشر اللي مكرم ومعزز أكثر من النملة، وأني أنا أقوى من هالنملة، وأنه هي خايفة مني. ولذلك قال الله فتبسم ضاحكا من قولها وقال إيش، رب أوزعني أن أشكر نعمتك، أوزعني يعني وفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. أنا قبل 5 أيام فقط متصل على واحد آتاه الله من المال وآتاه الله من كل أمور الدنيا، وعنده 4 أطفال، وخرج من البيت هو وزوجته في شغلة ورجعوا وإذا البيت محترق على أولاده 4. والله إني متصل عليها عزلي، قلت سبحان الله، ماله ومنصبه وسياراته ووضعه، لو قيل لتخلى عن هذا كله ورجع لك ولد واحد، قال ثم أنت إذا دخلت بيتك ولقيت عيالك آمنين مطمئنين، قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. إذا رأيت نفسك إذا حضرك قضاء الحاجة، رحت للحمام مثل طبيعة الناس وقضيت حاجتك وطلعت من غير مشاكل، قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. يا جماعة هناك أشخاص يدخل الطعام إلى بطونهم عن طريق الأنابيب، ويخرج عن طريق الكبد. ناس ترى لا يخرج البول إلا بحبوب مدرة للبول، وتعرفون هذا، في ناس يأكل حبوب مدرة للبول لأن البول ما يطلع، فهو يأكل حبوب عشان يطلع البول. وناس لا يمكن يأكل إلا ويأكل ملينات للطعام حتى يستطيع أن يخرج الطعام، وناس يستعملون أشياء. أحمد الله تعالى أنك لست مثلهم. سليمان يا جماعة يرى نملة ويقول ربي أوزعني أن أشكر، يا ربي وفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. إذا رأيت نفسك آمنا مطمئنا اذكر غيرك ممن ليس عنده أمن ولا اطمئنان. أنا مرة دخلت في مجلس عند أحد الأقارب وأسلم على الناس، وإذا واحد واقف بيسلم ومديت يدي إليه السلام عليكم، فهز رأسه يعني مرحبا حياك الله، ونظرت وإذا ليس له يدان، ما أدري عاد هو ولد كذا ولا أصيب بمرض، المهم ليس له يدان، من عند الكتفين ما في يدين. وجلسنا، اللي يمر اللي يقهوينا ولد صاحب البيت وشاب صغير، فيمر عليه بالقهوة ما ينتبه ليدينه، يقول تقهو، فذاك يقول له شكرا، يقول لا للزوم واحد تقهو، ما يقدر يا ابني يمد، هذا ما له يد عشان يمدها. قلت في نفسي سبحان الله، يعني هذا الرجل الآن لو احتاج إلى الحمام من سيفتح له باب الحمام، بعدين يصك باب الحمام، بعدين ينزع ملابسه، وبعدين ينظفه بعد ما ينتهي، ثم يلبسه، من سيخدمه الخدمة؟ أنت دائما كلما رأيت نعمة تخيل لو أنها زالت عنك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. سليمان لا يشكر الله بس على النعمة اللي عليه، لا، يقول يا ربي أنت نعمتك علي قديمة، أنت حتى والدي أنعمت عليهم ليس فقط أنا. وفعلا ترى النعمة اللي عليك هي نعمة على أبيك، لو لم يكن أبوك قد أنعم الله عليه ربما ما قدرت تدخل مدرسة أنت، وربما أنك الآن عليك عدد من الأمراض لأن ما رحت مستشفيات ولا شيء، أبوك عاجز، لكن الله ينعم على أبيك ليربيك. فأنت لما تشكر الله ما تشكر على نعمة فقط عليك، لا، النعمة عليك من قبل ما تولد والله تعالى يصب عليك النعمة. ولذلك سليمان عليه السلام آتاه الله علما، ولذلك يقول ربي أوزعني، يعني يا ربي وفقني. أنت لا يمكن تشكر نعمة الله إلا إذا وفقك الله لشكرها. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف أقوم الدهر في بعض حقه وإن طالت الأيام واتصل العمر. النبي عليه الصلاة والسلام أمسك معاذ قال له يا معاذ والله إني أحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول إيش؟ اللهم أعني، ساعدني يا ربي، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه قلها بعد كل صلاة، قلها قبل السلام إذا كان في وقت، وإن لم تقلها قبل السلام فقلها بعد السلام. ولذلك هنا سليمان يقول يا ربي أريدك أنت أن تساعدني إني أشكرك، يا ربي وفقني دائما أني أذكر نعمتك فأشكرك عليها، يا ربي وفقني أني أشكر نعمك يا ربي. ربي أوزعني يعني وفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، ثم قال وأن أعمل صالحا ترضاه، إن النعمة اللي أعطيتني أعمل بها صالحا. أنت أعطيتني فلوس أني أعمل بها صالحا، أعطيتني منصبا أعمل به صالحا، أعطيتني ملكا أعمل به صالحا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، ثم قال وأن أعمل صالحا ترضاه. أنت إذا أعطاك الله ذكاء انتبه لا تستعمله في معصية. واحد أعطاه الله ذكاء وبدأ يحتال على الناس ويأكل أموالهم لأنه ذكي أذكى منهم، انتبه لا يكون ذكاؤك طريقا لك إلى المعصية أو إلى النار. أو واحد أعطاه الله مالا فصار هذا المال اللي الله أنعم به عليه طريقا إلى المعصية، أو أعطاه الله قوة في جسده، أو أعطاه الله تعالى بهاء في خلقته ولا ولا رفعة في نسبه، انتبه لتكون النعمة طريقا لك للمعصية. ولذلك سليمان يقول يا ربي أنت أعطيتني نعم، اجعلني أعمل بهذه النعم صالحا ترضى، وأدخلني برحمتك، ما هو بعملي، أنت برحمتك وفضلك في عبادك الصالحين. ثم تعدى وادي النمل ووقف الجيش بين يديك، صار يستعرضهم، وتفقد الطير. الله تعالى قال وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، فهو تفقد الإنس وتفقد الجن وباقي الطيور، يتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. كيف يغيب من غير استئذان الهدهد؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. طبعا هو لأنه قائد حتى يضبط الجيش اللي عنده لازم يوريهم أنه شديد حتى ما يتجرأ أحد يسوي مثل الهدهد، وهذا واقع إلى اليوم. يعني إذا كان عندك عدد مثلا من الأولاد، واحد منهم سوى عمايل ولا عاقبته، الثانيين بيقولون طيب أخونا كل يوم يسرق من فلوس أبي وأبوي ما سوى بشيء، ابنه سرق مثله، فأحيانا لازم أنك تعاقبه حتى يتأدب الآخرون. فسليمان عليه السلام يقول شلون الهدهد يغيب من غير استئذان من القائد؟ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا. قال بعض المفسرين بكثير وغيره قال يعني لأن تفن ريشه وأرميه حتى يموت، أعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين، إلا إذا عنده عذر. الغائب عذره معاه، يمكن عنده عذر. الهدهد هذا أين ذهب؟ الهدهد طار يا جماعة من فلسطين ومشى جنوب، وانطلق جنوب وتعدى الأردن وتعدى شمال جزيرة العرب، ويطير يطير حتى وصل إلى اليمن. يوم وصل إلى اليمن رأى امرأة تملكهم بلقيس، وأوتيت من كل شيء، يلتفت إلا والله هنا أنهار وهنا أشجار وستاير وأرائك وقصر عظيم وعرش عظيم وكل شيء عندها، لكنه لاحظ ملاحظة حركت التوحيد عند هذا الهدهد الموحد. لاحظ أن هذه المرأة إذا طلعت الشمس سجدت هي وقومها جهة الشمس، وإذا جاء وقت الغروب اتجهوا للغرب وسجدوا مرة أخرى، الأولى سجدة للشرق والثانية سجدة للغرب. فثار الهدهد كيف ما يعبدون الله، كيف يقعون في هذا الشرك، ورجع إلى سليمان. يقول الله تعالى فمكث غير بعيد فقال، جاء الهدهد فقال أحطت بما لم تحط به، أنا عندي معلومات ليست عندك يا سليمان، أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أنا ما جئتك بنبأ أقول لك والله ما أدري، يمكن أنا شفتهم ينحنون شوي ظهورهم، ما أدري هم قصدهم الشمس ولا قصدهم علاج ولا، أنا ما جئتك وأنا مشكك في الخبر، أنا ما جئت أنشر إشاعات، أنا جئتك بنبأ يقين متأكد منه. إيش النبأ؟ إني وجدت امرأة تملكهم، طيب عادي امرأة ملكة على قومها، إيش الغريب؟ وأوتيت من كل شيء، طبيعي ما هي ملكة على قومها أكيد إن عندها كل شيء، ولها عرش عظيم، أكيد عندها عرش، تبغاها ملكة جالسة على الأرض، إيش الغريب يا هدهد؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ يعني صغار الحب في السم أو الرزق في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وسكت الهدهد. طيب السؤال، الهدهد يا جماعة في هالرحلة الطويلة رأى أشياء كثيرة، يعني رأى أنهار ورأى ناس يسوقون إبلهم ورأى في اليمن أعاجيب ما رآها في فلسطين. ما أعطى سليمان تفصيلات، أعطاه الزبدة. أنت دائما إذا تكلمت مع واحد مشغول أعطاه الزبدة. أحيانا تجد بعض الناس مثلا يتصل على شخص يستفتيه، مثلا تلقى طالب علم مثلا والناس يتصلون عليه يسألونه يستفتونه مثلا، أو عالم أو كذا، فهو جواله أصلا يرن في اليوم يمكن 200-300-400 مرة، وجزاه الله خير اللي بعد يرد على الناس ويفتيهم. فتجد بعض الناس يتصل بالسلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال يا شيخ؟ والله أنا بخير، عساك طيب؟ الحمد لله. شلون العيال؟ طيبين، الله يسلمك يا شيخ. يا شيخ اتصلت 10 مرات ومشغول. اتفضل بسؤالك. مشغول جدا يا شيخ. اتفضل، الحين راح دقيقة، كان ممكن يسأل ويخلص. اتفضل بسؤالك. ما علي يا شيخ، أنا كنا نبغى نعتمر، وقالت الوالدة نبغى نعتمر وحنا في الطائف وقريبين من مكة، ويا ولدي كل الناس يعتمرون. يا أخي لا تعطي قصة حياتك، عطى سؤالك. وقالت كل الناس يعتمرون لحنه لازم نعتمر، وقال لي يا ولدي روح اعتمر وجزاك الله خير، هذا بر بأمك. لا مو هذا سؤالي. طيب وش سؤالك؟ قالت أمي طيب نبغى ناخذ خالتك، وبعدين مرينا على خالتي، وبعدين قالت بنت خالتي أبغى أروح معكم. طيب يا ابني إذا بنت خالتك ما معها محرم؟ لا مو بسؤالي، بنت خالتي ما راحت. طيب وش سؤالك؟ وبعدين رحنا يا شيخ، وبعدين ما ندري حنا نروح مع طريق السيل ولا نروح مع الهدى. وقالت أمي نروح مع الهدى، وبعدين قلت لا يمه السيل أقرب لنا. وبعدين المهم بعدين رحنا مع الهدى يا شيخ. يتفضل. وبعدين نمشي نمشي نمشي، وبعدين يا شيخ ما أسرعت واجد، تعرف الأيام الحين يصورونك ساهر وكذا. طيب سؤالك راح الحين يمكن 10 دقائق. عرف اسم خالته واسم أمه وعمر بنت خالته ونوع السيارة وكم مرة صور الساهر. فالأخير تدري إيش سؤاله؟ إن إحنا دخلنا الحرم والإمام يصلي العشاء ونحن لم نصلي المغرب، فكيف نصلي المغرب وهو يصلي العشاء؟ هذا السؤال. كان ممكن من البداية السلام عليكم يا شيخ، إحنا رحنا معتمرين دخلنا الحرم والإمام يصلي العشاء وإحنا نصلي المغرب، كيف نسوي؟ يعطيك الجواب. ولذلك دائما إذا تكلمت مع مشغول لا تعطيك قصة حياتك، أعطه الزبدة بس تفضل. هذا مهم، وهذا من دروس كلام الهدهد مع سليمان. الهدهد ما أعطى سليمان تفصيلات. أنت وينك رايح يا هدهد؟ قال أنا رحت السبأ، وجدت امرأة تراها ملكة وعندها عرش، لكن وجدتها وقوم يسجدون الشمس دون الله. انتهى الموضوع، الباقي كله تعظيم لله. وزين لهم الشيطان وعمانهم فصدهم عن السبيل ألا يسجدوا لله الذي يخلق. الباقي كله تعظيم لله، لكن المعلومة أعطاها سليمان في سطر ونص. أنت تعلم هذا، كلم مع واحد مشغول أعطه الزبدة وانتهينا. لا تقعد تعطيه تفصيلات هو ربما لا يستفيد منها وتضيع عليه وقته، كلما اختصرت كان أحسن له. أعطى سليمان هذا الخبر. سليمان عليه السلام آتاه الله علما وحكمة، ما أخذ هالخبر واتخذ قرار على طول، لا. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. يمكنك كذاب بعد، يمكنك رايح يمين ولا يسار وبعدين ألفت له القصة عشان تطلع من الموضوع. ودائما إذا وصلك خبر عن أي شخص لا تتخذ قرارا حتى تتأكد، لا تتخذ قرار حتى تتأكد. هذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحفرون الخندق كان معهم شاب حديث عهد بعرس، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يروح بيته، يروح لزوجته بيجلس معها ساعتين ثلاثة ويرجع يحفر الخندق ويشتغل. وراح، فلما ذهب وإذا زوجته طالعة من البيت واقفة في الشارع، فغضب، يعني أنا ما مداني أغيب إلا طلعتي أنت موعدة من، فغضب بشدة الغضب رفع السيف. فقالت لا تعجل، هذا اللي أدبنا فيه القرآن. سننظر ننتظر شوي أركض. قالت لا تعجل وانظر في داخل البيت. فدخل وإذا ثعبان عظيم متكور على السرير، فرفع الشاب السيف على الثعبان. والمرأة دخلت طبعا بتشوف زوجها يعني، فضرب الثعبان وانطلق الثعبان على رقبة الشاب. تقول المرأة فلا أدري أيهما أسرع موتا، خنقه ما تدري، هو مع الضربة أصابت الثعبان بيموت، لكنه انطلق قفز وخنق الشاب. تقول ما أدري كلهم ماتوا، ما أدري اللي مات الثعبان قبل ولا زوجي قبل. فانظر إلى المرأة كيف راكته. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تأكدوا، يمكن الرجل ما فهم، يمكن أعطاك من فهمه وفهمه صار خاطئ. دائما قبل لا تفعل أي شيء تبين تركز. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أحدنا يجد مع امرأته رجلا في البيت أيقتله؟ يعني صحابي صحب غيره يقول يا رسول الله أنا لو رجعت بيتي ولقيت عند حرمتي رجال أو ربما على فراشها أقتله؟ ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم خلك بطل واقتله، قال إن قتلته قتلناك. لا تستعجل، في حكومة وفي قاضي وفي فيه نبي في ذلك الحين، اللهم صل وسلم عليه. ما هو عليك كل واحد يذبح الرجال يقول والله لقيته في بيتي، ما هي فوضى. قال إن قتلته قتلناك، يعني أقبض عليه وتعال حنا نحكم ونحقق، يمكن في قراءة أنت ما تدري عنها. فهذا مهم حقيقة أن يفقهه المرء. دائما أركض، ترى التأني من أخلاق الأنبياء، التأني من أخلاق الأنبياء. وكان الإنسان عجولا، أنت بلا تصير عجول، أركض في كل شيء. جاك وقالك ترى فلان سوى كذا، ولا شفت فلانه مع فلان، ولا شفت ولدك فكى، ولا كذا، أركض. طيب إن شاء الله نشوف الوضع ونشوف. وكلما كان الإنسان أكثر تأني هذا معناه عقله أكبر. شوف سليمان هنا يقول الهدهد يقول له امرأة تملك موتية وتسجد للشمس. طيب إن شاء الله المرأة ما هي بطائرة ونلحق عليها ونشوف بعدين كيف نحل وضعها. سننظر أصدقت أم كنت، يا ويلك إن كان كذاب، أم كنت من الكاذبين. طيب كيف بيتأكد سليمان؟ أخذ سليمان صحيفة وكتب عليها بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكانت الصحيفة بخط حسن وورق حسن، وأعطاها الهدهد، تفضل اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. خذها الرسالة ذي رح وارمها عندهم وشف وش يسوون. أخذ الصحيفة وطار الهدهد مرة ثانية حتى وصل إلى قصر بلقيس. قالوا كان قصرها فيه فتحات في الجدران، ذكر بعض المفسرين 360 حسب أعداد اليوم السنة أيام السنة إلى غيره. الشاهد أن فيه فتحات في الجدران تدخل منها الشمس. فجاء الهدهد ودخل من إحدى الفتحات عليها وجاء يطير ورمى الكتابة في حجرها وطار ووقف فوق يشوف ايش بيسوون. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. أبيك تشوف وش سووا، ماذا فعلوا. المرأة فتحت الكتاب قالت يا أيها الملأ، الملأ اللي هو المستشارين اللي عندها، إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كيف قالت كتاب كريم؟ قالوا من حسن الخط ومن حسن الورق، يعني سليمان يرسل رسالة يعتني بنوعية الرسالة، هذا باختصار. أنت اليوم بترسل رسالة، اعتني بنوعية رسالتك. أنا أحيانا يقهروني بعض الطلاب في الجامعة، عندي بعض الشعب، كل شعبة في الجامعة أخلي عليهم طالب مسؤول وأعطيه الرقم حقي المباشر، بحيث أني مثلا لو أبغى منهم شيء أو كذا أرسل لها أقول بلغ زملائك بكذا وكذا، هو عنده جروب معهم يبلغهم، لأني لو دخلت في الجروب حقهم تورطت، فعشان يعني ما يعرفوا الرقم المباشر يصير واحد معين. المهم أنا طبيعتي أهتم بالرسالة، إذا كتبت تجدني مثلا أكتب السلام عليكم ولدي مثلا في بداية الفصل مثلا بعد العيد، فأقول له السلام عليكم ولدي كيف حالك، شلون الوالدين، عساهم بخير وكل عام أنت بخير، هل استلمتم المذكرات من مثلا المكتبة؟ المفترض هو إذا رد لي وش يكتب، وعليكم السلام، حياك الله يا دكتور، كل عام وانت بخير، والوالد يسلم عليك، أنا أقول كيف حال الوالدين، الوالدين يسلمون عليك، نعم السلام من المذكرات أو لا. تدري وش يكتب؟ لا، خلصت الرسالة، أنا رسالتي ثلاثة أسطر وهالطالب هذا رسالته لا، يا ابني كل عليكم السلام، كل عام وانت بخير، كل الله يقوي يا أخي، تأدب يا أخي في الرسالة، يعني يكون عندك ذوق شوي. واللي أعظم منه، أحيانا يصير عندي مثلا عشاء عازم مجموعة من الزملاء مثلا أو الأصدقاء أو كذا، فتلقاني أرسل أقول يا أبو عبد الله، حتى أتعمد أني أكتب اسمه عشان ما يقول الرسالة تحديد أسماء بس، عندي اليوم عشاء الله يحييكم، لا أقول يا أبو عبد الله اليوم عندي عشاء وعندي فلان، وبصراحة المجلس ما يصلح إلا بحضورك، افتكفى شرفنا اليوم الله يحييك. فاللي يذبحني لما يرد بي حرفين لا، والله كذا يجي رد لا، أو مشغول كذا يقول مشغول أو مسافر ولا مرتبط، يا أخي طيب عطني كلمتين حلوات يا أخي، قل الله يغنيك وكثر خيرك أبو عبد الرحمن، جعل ذا طبعك وحنا من ربعك، الله يسلمك، والله أنا اليوم مرتبط ولا تشرف بالحضور. يا أخي المفترض أنك إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها يا أخي أو ردوها. فلذلك أنت إذا راسلت أحد خل رسائلك مؤدبة، هل عندك ذوق؟ لذلك هنا هي تقول الكتاب اللي أرسل سليمان كتاب كريم، وبعدين بدأه ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا مؤدب في رسالته، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. من صفات بلقيس الاستشارة، قالت يا أيها الملأ، احنا الحين عندنا قضية، هالرجال هذا يقول لي جمعي قومك تعالي لي وانت مسلمة، وش رأيكم؟ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة، اللي عندها الرجال قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، قوة يعني عدد وبأس شديد سلاح، لكن العلم عندك أنت الملكة، أنت اللي تأمرين وتنهين، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. أم بغيت رجال عندنا رجال، أم بغيت سلاح عندنا سلاح، لكن القرار النهائي عندك، فانظري ماذا تأمرين. قالت دائما المرأة لا تميل إلى المواجهة، تميل إلى التهدئة دائما، ولذلك تلقاك أحيانا أنت لو في الطريق كذا في السيارة ويلف عليك واحد وتغضب، تقول الله لا وقف وأدبه، ومعك زوجتك وش تقول لك زوجتك؟ يا رجال ذكر الله بلاش مشاكل، والله ما توقف والله وتمسك وتعلق فيك، اترك المشاكل. دائما المرأة تميل إلى التهدئة، ولو أنك في أي مكان تلقاها تعلقت فيك قالت بلاش مشاكل بلاش فكنا من المشاكل، ما في حرمة تقول إيه صده هي حده هي أصدمه، إيه ما تفعل ذلك. هنا القوم اللي عندها يقولون لها تبغين رجال حنا عندنا رجال، تبغين سلاح عندنا سلاح، والأمر إليك فانظري ماذا تأمر، وش أمرت بس. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، زروعنا وأنهارنا بتخرب وبيوتنا بتخرب والخيام اللي أنا حاطه عند النهر بتخرب والستاير بتخرب والأرائك بتشقق، أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. قالت ما ودي والله يخربون البلد. ثم أرادت أن تمتحن سليمان. أنت يا سليمان تبغانا أتوني مسلمين، قصدك الدنيا، قصدك أنك تستولي على بلادنا وعلى أموالنا، ولا أنت رجال قصدك الآخرة والتوحيد وتعبيد الناس لله؟ كيف أقدر أختبرك؟ وإني مرسلة إليهم بهدية، أنا بجمع هدية وبرسلها لهم، فناظرة بما يرجع المرسلون. وجمعت هدايا، هذا صندوق مليان ذهب، هذا صندوق مليان فضة، هذا صندوق مليان ثياب حرير، هذا صندوق مليان أنواع من الأطعمة اللي ممكن تحفظ يعني وتمشي، هذا صندوق، وجمعت من الهدايا الفخمة جدا. وأرسلتها ليس مع حمالين عاديين، لا، اللي شالوها رجال استخبارات. لذلك قالت مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. إذا جاءوا المرسلون قلت لهم خبروني إيش مشاعره، كيف تصرف. لو اللي شايلينها عمال عاديين ما رح ينقلون لها، لكن أرسلت رجالا من عندها استخباراتي. قالت أبيكم تدققون. إن كان سليمان فرح وقام يفتح الهدايا ويشوف الثياب وينظر إلى الذهب والفضة، فرح مستبشر وينادي زوجته فلانة وفلانة، عرفت أنه صاحب دنيا. وكل 6-7 شهور أرسل له 10 صناديق وافتك منه، ونظل نعبد الشمس. وإن كان الرجال علم الثاني خبروني. وانطلقوا. فلما جاء سليمان جاءهم حملين الصناديق، أول ما شاف قال أتمدونني بمال، تعطوني فلوس؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم، لا تنزل ولا صندوق، داور ارجع عود. طيب شوف الصناديق ولا تفتح ولا صندوق، ارجع وراك، ارجع إليهم. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. يوم صلوها قالوا يا بلقيس العلم هو باللي أنت تظنين. الرجال ما همته الصناديق ولا همها الذهب ولا الفضة، الرجال يبغى التوحيد ويبغى الإيمان. فأرسلت إليه مباشرة قالت أنا جايح، خلص أنا عرفت أنك ما همك دنيا ولا همك تستولي على، أنا همك أنك تبلغ التوحيد، أنا جايح. فأراد سليمان عليه السلام أن يبين لها عظمة ما آتاه الله، وأنك إن آمنت زادك الله من النعيم. قال يا أيها الملأ، يكلم الإنس والجن والطير، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. مسلمين يعني مستسلمين، لأنها هي ما بعد تعلمت التوحيد عشان نقول جاءت وهي مسلمة جاهزة، لا، مستسلمين لي. من منكم يجيب عرشها؟ بدأ اللي عنده يتنافسون. قال عفريت من الجن، ما هو بجني عادي، عفريت، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. كان سليمان عليه السلام يجلس بعد الفجر يقضي بين الناس ويسير يدير الدولة يعني، ثم إذا غابت الشمس قام انتهى الدوام. فهو يقول لسليمان قبل ينتهي دوامك ترى العرش عندك. طبعا هذا الوقت بالنسبة لسليمان ما يعتبر طويل، لأن هي حتى تصل مشي جاية من اليمن إلى فلسطين تحتاج ما لا يقل ربما عن 3 أشهر حتى تصل، ما هي جاية على على على الريح تحملها كما سليمان عليه السلام غدوها شهر وروحها شهر. ومع ذلك رأى سليمان أنها الوقت طويل. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قيل يرتد إليك طرفك، الطرف هو العين. فيقول هذا الرجل، يقول يا سليمان أنت الآن تنظر إلى رجل بعيد، أقصى ما تستطيع أن تنظر إليه مثلا كيلو ولا كيلو نصف. قبل ما يصلك هذا الرجال مشي يأخذ له 5 دقائق 7 دقائق العرش عندك. هذا قول لبعض المفسرين قبل أن يرتد إليك طرفك. وقال آخرون يعني قبل ما ترمش بعينك، أنت وافق بس، إذا وافقت قبل تحرك عينك العرش عندك. قالوا هذا الذي عنده علم من الكتاب هو رجل إنسي من أصحاب سليمان، كان عابدا. يقول بعض المفسرين وكان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعظم. واسم الله الأعظم جاء في عند الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في 3 آيات من كتاب الله، في البقرة وآل عمران وطه. في البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه نبغى الحي القيوم اللي في طه وشي. أحسنت، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم سبحانه. فقالوا إن الحي القيوم الاسم المركب الحي القيوم قال هو اسم الله الأعظم، وهذا رجحه ابن تيمية ورجحه ابن القيم ورجحه ابن كثير أيضا في تفسيره ورجحه جمع. قالوا إن الاسم الذي يعني دعا به علمه الله تعالى لآدم فدعا به آدم فاجتباه، وعلمه الله لأيوب فدعا به أيوب فشفاه، ودعا به وعلمه الله ليونس فدعا به يونس فأنجاه. الاسم الذي دعاه به أولياؤه وناداه به أصفياؤه وتضرع به إليه أنبياؤه قالوا هو الحي القيوم. الحي يتضمن الحياة الكاملة له سبحانه، والقيوم يتضمن اعتماد الخلق عليه لأنه القائم بهم وبشؤونهم وحفظهم ورعايتهم. فتضمن اسم الحي القيوم بقية الأسماء والصفات. الحي يتضمن صفة السميع البصير الحفيظ القدير، والقيوم يتضمن صفات الخالق البارئ ونحوها من الصفات. فقالوا أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم، ثم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن. فيقولون إن هذا الرجل دعا الله بالحي القيوم فاستجاب الله جاب العرش. يقول الله قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده. ما قال سليمان هذا من قوتي، شفتوا بطشي، شفتوا كيف أنا شخصيتي قوية، لا، قال هذا من فضل ربي ليبلوني، الله يختبرني، أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ثم أراد سليمان أن يختبر أمرين في بلقيس، يختبر عقلها لأنه ناوي يتزوجها، يبغى يختبر عقلها ويبغى يتأكد أيضا من شيء آخر، أن الجن خافوا أن يتزوج سليمان بلقيس، فقالوا لسليمان قال يا سليمان إذا جت بلقيس لا تتزوجها، لأن لو انضم ملكه إلى ملكها عظم. قال لهم ليش؟ قالوا إن أمها جنية، حنا جن نعرف أمها، أمها جنية وساقاها ساقا عنز، يقولون لك كذا. هذا كلام بعض المفسرين عموما يعني، وهو من إسرائيليات لكن من باب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فأراد سليمان يتأكد من هالمعلومة، فأمر وصنع له صفائح زجاج وأعمدة زجاج، جو وثبتوا الأعمدة على الأرض ووضعوا الصفائح فوقها، ثم وضعوا العرش حقها فوق الزجاج، وبعدين أمر بالماء وأجري، فصار الماء تحت الزجاج وفوق الزجاج شوي والعرش فوقه، فالذي ينظر لا يدري إن فيه زجاج، يظن العرش يسبح فوق الماء في الملك. قال نكروا لها عرشها، خربوا عرشها شوي. فجاءوا للعرش يأخذون الجواهر الحمر اللي في الجهة اليمنى يحطونها في اليسرى، والزرق يحطونها في اليمنى، واللي كذا يغيرون شوي فيه. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت وصلت، جاءت ودخلت، قيل أهكذا عرشك؟ نظرت، قالت كأنه هو، والله كأنه العرش، يعني ها هي أو لا، كأنه هو. الأذان عطل دقيقة بس. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قالوا المعصية تصد الإنسان عن العلم، لذلك قال الله وصدها، ما صدها عن المفروض أنها تقول إيه هذا عرشي بس مغير، لكن لأنها كافرة ما أوتيت العلم التام الفهم التام، كلما زاد الإنسان في الطاعة أتاه الله فهما. قيل لها ادخلي الصرح، قال سليمان تفضلي العرش. قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته ايش؟ لجة، حسبته ماء متراطما، وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد، يعني مصفى من قوارير. لما رأت هالشغل عرفت هذا ما هو شغل بشر، هذا شغل ناس غير البشر، يعني مخلوقات أخرى جن وغيره ما يقدر يتقن هالشغل بشر. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهذه أيها الإخوة والأخوات قصة نبي الله سليمان وما فيها من العبر والعظات. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك أن تنفعنا بما سمعنا يا حي يا قيوم، وأن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، هذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي دعاك به آدم فاجتبيته، واستشفاك به أيوب فشفيته، واستنصرك به محمد صلى الله عليه وسلم فنصرته، واستنجاك به يونس فأنجيته، واستوهبك به زكريا فوهبته. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي ناداك به أولياؤك ودعاك به أصفياؤك ودعاك به أنبياؤك. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي اصطفيت به بعلمه من تشاء من عبادك أن تشملنا في هذه الساعة بعفوك ومغفرتك، وأن تسبغ علينا نعمتك ظاهرة وباطنة. اللهم حقق لنا أمنياتنا، اللهم واستجب لنا دعواتنا، وأصلح ذرياتنا وثبتنا على إيماننا. اللهم ثبتنا على إيماننا، اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من عليه دين أو يبحث عن وظيفة أو مصدر رزق إلا وسعت عليه. يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك، واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره، وضاعف له حسناته، وتجاوز عن سيئاته، واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا في بلادنا أمننا وإيماننا، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، اللهم احفظ علينا وحدتنا مع ولاة أمرنا، اللهم احفظنا يا رب من كل سوء وبلية يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يجزاك. أنا صليت العشاء مع